احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. ارحم شهداءنا، ارحم يا ربي شهداءنا واشفي مصابنا. اللهم عليك بمن عادانا، واجعل مصر بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو، حمدت من لم يجد بالصبر إلا الله وقلت للنفس قولا ليس تأبى يا نفس صبرا إن لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من سند والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من سند فحسبك الله فحسبك الله فحسبك الله في كل لك الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهدى يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلاة خير من الصلاة خير من النوم